وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بعد هلاكهم، وهو أهون عليه، والإعادة أسهل عليه من الأصل، بالإضافة إلى قدركم والقياس على أصولكم، وإلا فهما عليه سواء. ولذلك قيل الهاء للخلق، وقيل أهون بمعنى هين، والتذكير هو لأهون، أو لأن الإعادة بمعنى أن يعيده. وله المثل الوصف العجيب الشأن، كالقدرة العامة والحكمة التامة. ومن فسره بقول لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية الأعلى، الذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه في السماوات والأرض، وصفه به ما فيه وصفه به ما فيهما دلالة ونطقا. وهو العزيز القادر الذي لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته، الحكيم الذي يجري الأفعال على مقتضى حكمته. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، منتزعا من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من مماليككم من شركاء فيما رزقناكم من الأموال وغيرها فأنتم فيه سواء، فتكونون أنتم وهم فيه شرع يتصرفون فيه كتصرفكم، مع أنهم بشر مثلكم، وأنها معارة لكم. ومن الأولى للابتداء، والثانية للتبعيض، والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي. تخافونهم أن يستبدوا بتصرف فيه، كخيفتكم أنفسكم، كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض، كذلك مثل ذلك التفصيل. نفصل الآيات نبينها، فإن التفصيل مما يكشف المعاني ويوضحها، لقوم يعقلون يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك أهواءهم بغير علم، جاهلين لا يكفهم شيء. فإن العالم إذا اتبع هواه ربما ردعه علمه. فمن يهدي من أضل الله، فمن يقدر على هدايته، وما لهم من ناصرين يخلصونهم من الضلالة ويحفظونهم عن آفاتها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفا، قومه له غير ملتفت أو متلفت عنه، وهو تمثيل للإقبال والاستقامة عليه والاهتمام به. فطرة الله خلقته، خلقته نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعده، التي فطر الناس عليها، خلقهم عليها، وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه، أو ملة الإسلام، فإنهم لو خلوا وما خلقوا عنه أدى بهم إليها. وقيل العهد المأخوذ من آدم وذريته لا تبديل لخلق الله، لا يقدر أحد أن يغيره أو ما ينبغي أن يغير. ذلك إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له، أو الفطرة إن فسرت بالملة. الدين القيم المستوي الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون استقامته لعدم تدبرهم، منيبين إليه راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى، وقيل منقطعين إليه من الناس، وهو حال من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو في أقل، لأن الآية خطاب للرسول والأمة لقوله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، غير أنها صدرت بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما له. من الذين فرقوا دينهم بدل من المشركين، وتفريقهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم. وقرأ حمزة والكسائي فارقوا، والمعنى تركوا دينهم الذي أمروا به وكانوا شيعا فرقا تشايع كل إمامها الذي أضل دينها، كل حزب بما لديهم فرحون مسرورون ظنا بأنه الحق. ويجوز أن يجعل فرحون صفة كل على أن الخبر من الذين فرقوا. ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا. نعم، نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. لقد بدأت السورة بذكر الآيات التي خلقها الله عز وجل، بل ببعضها، فقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، إلى غير ذلك، حتى قال ربنا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يدلنا ربنا سبحانه وتعالى أن نستعمل عقولنا، وأن نعلم أن آيات الله عز وجل التي بثها في الكون إنما هي دعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أنه القائم بأمر هذا الكون جل وعلا. ولذلك لو نظرت إلى السماء والأرض في هذا الكون فإن الله سبحانه وتعالى أقامهما بإقامته لهما بدون عمد، بدون أي شيء مما يفكر فيه البشر في هذه الحياة الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، خلق هذه الكواكب وخلق هذا الكون وجعل النظام الكوني المتناسب مع بعضه البعض آية من آيات الله تبارك وتعالى، من غير أي شيء محسوس نحسه. هذا يدلنا على كمال قدرة ربنا تبارك وتعالى. كلنا إذا أراد أن يفعل شيئا احتاج إلى آلة، والله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا من إعجاز الله تبارك وتعالى ومن آياته في هذا الكون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الملك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الله عز وجل جعل حياتنا على هذا الكوكب، ولكن جعل لكل واحد منا أجلا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن الناس من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان في هذه الأرض، الله عز وجل بعد موتة الجميع إذا دعانا دعوة واحدة لنقوم بالجزاء والحساب، لنقوم في صعيد واحد، أليست هذه آية من آيات الله عز وجل بهذا الأمر؟ إذا قال الله عز وجل أيها الموتى اخرجوا، كأنه يقول يا بني آدم، يا من خلقتم في الأرض على مدى آلاف السنين، قوموا بعد ذلك لدعوة ربكم تبارك وتعالى للحساب. أليس هذا الأمر السريع الذي يترتب عليه أن الله عز وجل بعد أن صرنا ترابا ورمادا كيف يخلقنا، كيف يبعثنا، كيف يخرجنا من قبورنا، كيف نعيش في صعيد واحد، كيف توزع صحائفنا وإذا الصحف نشرت، كيف يأخذ كل واحد كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره. هذا كله لا يحتاج لله عز وجل لا إلى عمل ولا إلى تجشم عمل، بل هو بسرعة متناهية جدا، فهي إنما تكون فقط بترتب إجابة الداعي لهذه الدعوة. كمن يقول لك مثلا دعوتك من أسفل الوادي، أي دعوتك من أجل أن تأتي وأنت حي، فكيف إذا كنت رمادا وترابا وعظاما واختلطت الأشياء ببعضها؟ إن القادر على الفصل، إن القادر على الإحياء، هذا أمر بالنسبة لله تبارك وتعالى هين. لذلك قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل من في السماوات والأرض منقاد لله، عابد لله رغما عنه في ذلك اليوم، وإن كان في الدنيا عندما اختار الطريق اختار الطريق السيء وأشرك بالله عز وجل، لكن في ذلك اليوم كل منقاد لله سبحانه وتعالى. إن الذي بدأ الخلق من غير شيء قادر على أن يعيده من شيء، بعد أن أهلكهم الله، بعد أن أفناهم كل من عليها فان، الله عز وجل يعيده. والإعادة في الحقيقة هي أسهل، ولكن الأمر فيه سواء. إن من يقول للأمر كن فيكون قادر على إعادته مما يكون. وله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في القدرة، المثل الأعلى في الإحياء، المثل الأعلى في الإماتة، المثل الأعلى في الحكمة، المثل الأعلى في الوحدانية، المثل الأعلى في أن الجميع يقولون لا إله إلا الله. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. لذلك هذا في السماوات والأرض مثل الله الأعلى، وصفه به وصفه به أي بقيامهما بما فيهما دلالة ونطقا، الكل يذعن بلا إله إلا الله. وهو العزيز الحكيم. عزيز خالق قادر لا يعجزه أي شيء على الإطلاق. حكيم، الله سبحانه وتعالى يجري الأفعال على مقدار متزن حكيم جدا متناسب مع بعضه البعض مما تقتضيه حكمته. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الله سبحانه وتعالى ضرب لهؤلاء الناس الذين صاروا أحرارا وصارت عندهم مماليك، والمماليك أصلهم أحرار، لكن لما اتخذ الناس قوانين في الأرض فصاروا يحاربون بعضهم البعض وصاروا يجعلون الأسرى بعد ذلك مملوكا، وكذلك السارق يكون مملوكا لمن سرق منه، كما ذكر ربنا ذلك في سورة يوسف: من وجد من في رحله فهو جزاؤه، أن يكون مملوكا عند صاحب الشيء الذي سرق منه. هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي من هؤلاء المماليك، من شركاء فيما رزقناكم من هذه الأموال وغيرها، هل تريدون أن يشاركوكم في شيء فأنتم فيه سواء؟ أنتم في يوم القيامة وهؤلاء المماليك سواء. إذن عندما يموت المملوك يصبح حرا ولا يوجد أي ملك عليه على الإطلاق. إن هذا الشرع الذي تتصرفون فيه تصرفكم مع أنهم بشر مثلكم، مع أن هذا المملوك عبارة عن عارية، حتى المال عارية بين أيديكم، حتى هذه الوكالات وهذه المصانع وهذه الآلات وهذه الحكومات وهذه القيادات وهذه الأسماء وهذه الألقاب كلها معارة، لأن الإنسان مهما كان أميرا ملكا تاجرا صانعا كيفما كان، إذا مات ترك كل شيء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع ملكه، لا يملك شيئا على الإطلاق. ولذلك ربنا تفضل على عباده بأن الله سبحانه وتعالى ترك لنا جزءا اختياريا، ألا وهو الوصية تكون بعد الموت: إن الله ترك لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، ترك لكم زيادة في أعمالكم. ماذا؟ ثلث أموالكم تتصرفون فيه وتقومون بالتوصية فيه. والله سبحانه وتعالى قدم الوصية ذكرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدمها ربنا سبحانه وتعالى لأن بعض الأولاد ربما ينكر الوصية، والوصية لا مطالب بها. أما الدين فإن لصاحب الحق ما قال يأتي ويطالب بدينه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قدمها. مع هذا كله تنتهي الوصية وينتهي التصرف وينتهي كل شيء. أنتم هل تخافونهم أن يستبدوا بأي تصرف كما تخافون أنتم يا معشر الأحرار من بعض، كما تخافون يا معشر الأحرار من بعضكم البعض؟ ربنا سبحانه وتعالى يكشف هذه المعاني، يوضح هذه الأسباب، يبينها لمن؟ قال: لقوم يعقلون. إن الإنسان الذي يستعمل عقله في تدبر الأمثال التي يضربها الله عز وجل في كتاب الله عز وجل يكون منتصحا ويكون مستفيدا، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه، فإن الله ضرب لكل الأمم أمثلة في فرعون وفي هامان وفي قارون، من اشتغل بوزارته، من اشتغل بملكه، من اشتغل بماله، من اشتغل بجاهه، من اشتغل بقوته، كل هؤلاء دمرهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم عبرة لمن يعتبر. إذن كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وهنا قال ربنا عز وجل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، ظلموا أنفسهم، اتبعوا أهواءهم. لماذا؟ لأنهم جهلة، لأنهم لا يكفهم شيء. أما العالم يضع كل شيء في الموازين، فإذا أراد أن يتبع هواه عند ذلك قومته الشريعة، قومه الدين، قومه العلم، قومه الحساب، قومه الاستشارة، وأمرهم شورى بينهم. إن العالم لا يتبع هواه. لماذا؟ لأنه ينظر في الأمور نعم التي تكون. انظروا إلى بلقيس مثلا، عندما كانت عالمة وحق لها أن تكون قائدة في ذلك الوقت، عندما استشارت وعندما أرسلت بهدية، وعندما وجدت الهدية ردت إليها وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، عند ذلك جاءت مسلمة هداها عقلها، علمها، فكرها، العلم الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه، عندما استخدمته في الخير وصلت إلى الإسلام ووصلت إلى الانقياد. أما الجاهل الذي يرتكب جهله ولو كان زعيما كأبي جهل، فإن الله سبحانه وتعالى قسمه على يد ولدين صغيرين من أبناء الصحابة معاذ ومعوذ رضي الله تبارك وتعالى عنهما، جاء بدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يقيم الدليل على أنه قتل، فقال كلاكما قتل. إذن تجد أن الإنسان عندما يتبع هواه يضل، وعندما يتبع العلم عند ذلك يكون من الفائزين. قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. أما الذي يتبع علمه أو أراد أن يتبع هواه فقومه علمه، لا يكون بعد ذلك من الضالين. قال تعالى وما لهم من ناصرين، ما لهم من يخلصهم من الضلالة ويحفظهم من هذه الآفات التي والنتائج التي يقعون فيها. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه تشريفا والناس تبليغا فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، قومه له، لا تلتفت إلى غيره، طبق هذا الدين، استقم كما أمرك الله عز وجل، اهتم فيه، أحل الحلال، حرم الحرام، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر. أقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل أنواع الشرك. فطرة الله التي فطر الناس عليها، التزم فطرة الله، أمدح فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الله عليها الناس. إذن الفطرة قبول الحق عند الناس جميعا، هذا هو الأصل. تمكن الناس من إدراك الحق، تمكن الناس من ملة الإسلام. نعم لو ترك الناس عند ذلك يعني ولم يجبروا على شيء لاتخذوا ملة الإسلام، ملة التوحيد، ملة لا إله إلا الله. لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، هذا الأمر وهذه الفطرة لا أحد يستطيع أن يغيرها، وما ينبغي له أن يغيرها. هذا الدين الذي فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس، الناس مفطورون على الحق، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يبقيانه مسلما. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذه الفطرة المستوية التي لا عوج فيها، نعم هي دين الإسلام، هي دين التوحيد، هي لا إله إلا الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون استقامة هذا الأمر لعدم التدبر، لعدم التفكر. هكذا وجدنا آباءنا، وإنا على أمة، إنا على آثارهم. لا، قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ارجعوا إلى الله، انقطعوا إليه، التزموا فطرة الله تبارك وتعالى، اتقوا الله، اعملوا بالتنزيل، خافوا من الجليل، استعدوا ليوم الرحيل، اتقوا الله، اقيموا الصلاة. الصلاة الصلة ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، ومن وقف بين يدي الله تبارك وتعالى وركع وسجد لله عند ذلك لن يكون من المشركين. أكد ربنا عز وجل بقوله ولا تكونوا من المشركين. من هؤلاء؟ قال من الذين فرقوا دينهم، هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، هؤلاء بدلوا الأديان، هؤلاء اختلفت أهواؤهم، هؤلاء صاروا فرقا كثيرة لا حصر لها، يظن كل واحد منهم أنه على الحق. لا، إن الذي يكون على الحق هو الموحد لله تبارك وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللهم إنا آمنا بك وأخلصنا إن شاء الله بعبادتنا لك يا رب العالمين. اللهم حققنا بلا إله إلا الله، اللهم احشرنا على لا إله إلا الله، اللهم ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.